يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن يقدموا لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الصيام، فصل في الجماع في نهار رمضان. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة إذا كانت مطاوعة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزا فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما، فإن عجزا فعليهما إطعام 60 مسكينا عن كل واحد منهما، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة إلى الله والإنابة إليه والندم والإقلاع والاستغفار، لأن الجماع في نهار رمضان منكر عظيم لا يجوز من كل من يلزمه الصوم. من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف أهل العلم في شأنه، والأحوط له الكفارة من أجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه. كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة. الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها كفارة واحدة. إذا لم يحفظ عدد الأيام التي حصل فيها الجماع فيعمل بالأحوط وهو الأخذ بالأكثر، فإذا شك هل هي 3 أيام أو 4 فاجعلها 4 وهكذا، لكن لا يتأكد عليه إلا الشيء الذي يجزم به. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء، لأن الأصل براءة الذمة. إن كانت الزوجة مكرهة أي لم تستطع منعه فليس عليها كفارة ولا قضاء، لأن المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره. الاختيارات الفقهية.